زار باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا مصنع بيونغيانغ لأدوات الأتمتة. إنه تفقد أرجاء المصنع وألهم الإداريين وأفراد طبقته العاملة ونجاحاتهم الكفاحية هم الذين يخوضون معركة الهجوم العام لبلوغ قمم استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة بقدرة القوة الذاتية والتعزيز الذاتي قبل الموعد المحدد. وأشار إلى وجوب إحداث النهضة التجديدية في إنتاج الحاجيات اليومية الكهربائية بالاعتماد على قوانا وتقنيتنا ومواردنا وزيادة إنتاج البضائع الشهيرة التي تلاقي إقبالا حسنا من أبناء الشعب عن طريق رفع نوعية المنتجات بالتراث. قبل ذلك اطلع على أحوال إيادة بناء مملحة نامنيانغ ومعهد أبحاث تربية الأسماك المركزي التابع لأكاديمية الدولة للعلوم ومعهد أبحاث الفواكه التابع لمجمع الأبحاث الزراعية، واتخذ الإجراءات الرامية إلى تضمان جودة المنشآت على أعلى المستويات وإرسال مواد البناء اللازمة في حينه